بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فلازلنا في قراءة هذه الرسالة المباركة، وهي رسالة صفوة أصول الفقه للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له. وكنا بالأمس تكلمنا عن قول الصحابي، وذكرنا على أن المسألة الأخص من أقوال، أو المسألة الأخص المعنية بهذه الكلمة، هي قوله الذي نتج عن اجتهاد وسكت ولم يعلم له من يخالف، لم يعلم له مخالف. وذكرنا كذلك أن أقوال الصحابة أو قول الصحابي لا يخلو من أحوال، ونعيدها على وجه سريع طلب من الإخوة. قلنا الحال الأول أن يقول قولا ويخالف فيه شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا محل وفاق أن قوله ليس بحجة. ومثلنا بفعل عثمان بن مضعون رضي الله عنه أنه اجتهد وكان يشرب الخمر ويتأول قول الله جل وعلا: ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. فهذه أو هذا الفعل منه رضي الله عنه يعتبر مخالفا، ولذلك بين له أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خطأ تأويله فرجع رضي الله عنه. والحالة الثانية أن يقول القول ويقره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إما كما ذكرنا تصريحا أو تلويحا. ومن أمثلة ذلك جمع أبي بكر رضي الله عنه للقرآن وقتاله لمانع الزكاة ممن هم مسلمون. انتبهوا، لأن كثيرا من الناس حينما يتكلم عن قتال أبي بكر رضي الله عنه يقول قتال أهل الردة، ويحصر القتال في أهل الردة. أما أهل الردة فواضح، لأنهم كفروا، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. فقتال أهل الردة واضح، لكن قتال مانعي الزكاة هو الذي كان مشكلا في بدء الأمر حتى وقع الاتفاق على قتالهم. حتى قال عمر رضي الله عنه: فما لبثت إلا أن شرح الله صدري لقول أبي بكر لما قال له: أتقاتل قوما يقول لا إله إلا الله؟ فماذا رجع عمر رضي الله عنه إلى قول أبي بكر، فصار ما اجتهد فيه أبو بكر محل وفاق وإجماع. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يقول قولا، طيب، ولا يعلم أن أحدا ما وافقه أو خالفه، وهذه كما ذكرنا هي المعنية بهذا التصوير. وهذه الحالة الثالثة ممكن أن نجعلها في صورتين. الصورة الأولى أن يكون ما قاله ليس محلا للاجتهاد والرأي، أن يكون ما قاله ليس محلا للاجتهاد والرأي، فهذا يسميه أهل العلم الموقوف الذي له حكم الرفع. إذا قال مثلا: من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا بين الجمعتين، من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة جعل الله له نورا بين الجمعتين، أن للصحابي أن يعرف مثل هذه الأمور، إلا أن يكون أمرا غيبيا وهو لم يدعي النبوة ولم يدعي أنه أوحي إليه. فمثل هذا لا يقال بمحضر الاجتهاد. أو يعني ماذا أيضا كذلك قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه الكرسي موضع القدمين، هذا جعلها أهل السنة محلا للاعتقاد، واعتبروا أن قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه هذا ناتجا عن توقيف، يعني له حكم الرفع. الصورة الثانية أن يكون هذا القول محلا للاجتهاد والرأي، وهي هذه هي التي هي محل النزاع. فمن أهل العلم من يقول بأن قوله حجة، من يقول بأن قول هذا الصحابي في محل الاجتهاد حجة، حتى ولو كان في ظاهره مخالفا لبعض ما يروي، كما مثلنا بقضية قبض أو قص اللحية على ما زاد على القبضة. فإن بعض أهل العلم يقولون لنا ما روى لا ما رأى، يعني لنا روايته وليس لنا رأيه، رأيه هذا يخصه اجتهاد يخصه. طيب، فلما نأتي إلى تطبيق هذه القاعدة نجد أن بعض أهل العلم يقولون بأن فعله كالتوضيح والبيان لما رواه، ولا يعتبرون أن في رواية أن في رأيه مخالفة لرأيه. وذكروا وجوها، قالوا إذا كان رأيه مباينا مباينة كاملة، كأن يروي تحريم شيء ثم يستحله بالأكل، فحينئذ نقول هنا لا يمكن أن تجمع بين فعله وقوله، بين فعله وروايته. طيب، وقد أما إذا كان مثل هذا الآن قضية قص ما زاد على اللحية، هل تخالف حقيقة الأمر بإعفاء اللحية؟ قالوا بعضهم لا، ليس فيه مخالفة للأمر بماذا بإعفاء اللحية، ما زالت اللحية معفية، لأن المقصود من الإعفاء هو عدم الحلق، لأن الرسول بين في بعض المواضع قال خالف المجوس، والمجوس كانوا يحلقون لحاهم، ما كان معروفا باللحية إلا المسلمون واليهود والنصارى لا غير، بينما كان المجوس يحلقون لحاهم، فكانت اللحية مشهورة ومعلومة عند أهل الكتاب وعند المسلمين. فلما قال خالف المجوس دل على أن المقصود به إبقاءها على وجه ما، ليس على الإطلاق، لأن بعض الناس قد تجد تطول لحاهم طولا كبيرا، كما يوجد في بعض البلدان في شرق آسيا كالباكستان وتلك الأماكن، تجد أن بعضهم، قد رأيته بعض إخواننا، قد وصلت لحيته إلى سرته من طولها. فمثل هذا على قول بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس بإعمال رأي عبد الله بن عمر وأبي هريرة. هذا كملخص لما سبق، وأيضا كذلك ما ذكرناه في قضية أن بعض الصحابة قد يقول القول أو يروي ثم يعمل بخلاف الرواية على جهة ماذا المناقضة، فننظر ما الدافع أو ما السبب، فإذا فتشنا وجدنا أن هذا الصحابي قد نسي ما روى، كما مثلنا بماذا حديث عمار وحذيفة في صلاتهم على المكان المرتفع، قال ألا تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم قوما فلا يقومن في مقام أرفع من مقامهم، فقال نعم نعم، فتذكر أو ذكره فتذكر، وهكذا ما جاء أيضا أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أراد أن يرجم مجنونة زنت فاستوقفه علي رضي الله عنه مذكرا إياه بحديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون، فقال فما بال مجنونة بني فلان؟ قال لا شيء، وخلى عن سبيلها لأنها لا ليست مكلفة بهذا. نعم يا شيخ. هذه قاعدة، يعني قاعدتان يذكران في هذا الباب، لكن كما ذكرنا أهل العلم قد يقعدون بعض القواعد، لكن عند تنزيل هذه القواعد على أحد المسائل تجد أنهم قد يختلفون في الإسقاط، في إسقاط وتنزيل. أنا سأعطيكم أو سأضرب لكم مثال في علم الحديث. في علم الحديث كل أهل الحديث خاص أهل التحقيق إذا سألتهم عن الشاذ يقولون ما هو؟ يقولون مخالفة المقبول لمن هو أولى منه في الرواية. كل الأئمة حتى أئمتنا المعاصرين كإمام العصر الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، لكن إذا نظرنا إلى تحقيق الشيخ اللي أو تنزيل هذه المسألة على بعض أحد المسائل، على سبيل المثال حديث تحريك الأصبع، جاءت كل الروايات تثبت أن الرسول لم يكن يحرك أصبعه، لكن إذا نظرنا إلى رواية زائدة بن قدامة رأيناها فيها زيادة في التحريك في الإشارة، وأنه يعني نص على أن أشد على الشيطان من القرع بالحديد. طيب الشيخ الألباني رحمه الله حينما أتى إلى هذه القضية قال ليس ثم شذوذ. لما؟ لأنه نظر من ناحية أصولية ومن ناحية لغوية. مخالفة المقبول لمن هو أولى منه لابد أن تكون مخالفة في المعنى، مخالفة في المعنى المفيد لحكم جديد. فقال الشيخ الألباني رحمه الله ليس ثم مخالفة، لأن الإشارة في اللغة تأتي بمعنيين، تأتي أشارة بتثبيت وأشارة بتلويح، أشارة بتلويح، إذن ليس ثم مخالفة. انظروا، فتنزيل المسائل وهذه حقيقة يا إخوان تأتي مع التمرس، نحن ما زلنا طلاب علم صغار وربما لم نحط بشيء مما عليه الجهابذة، ولذلك قد تجد تنزيل المسائل يختلف. وما من قاعدة إلا ولها شواذ، وما من قاعدة إلا ولها شواذ. طيب، فكوننا نقول قاعدة يعني لابد أن تندرج تحتها كل الجزئيات المعتبرة، هذا ليس بإطلاق. ولذلك القواعد ليست عامة عموم شمولي، وإنما هي ماذا؟ أغلبية، أغلبية، كل قواعد الشرع أغلبية. نعم. وبالأمس كنت جئت بكلمة استغربها بعض الإخوة وقال لو أنك تعدل فيها، وأنا أريد أن أوضح المقصود. قلت لو كنا نتكلم عن الأحاد والمتواتر، قلت أن من يوم أن حدث الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب من يوم أن حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أو بقي أو كان حديثه إما أن يكون صحيح أو يكون ضعيف. نحن جميعا نعرف أن الحديث كم أنواع؟ الحديث أنواع: قولي وفعلي وتقريري. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عنه إما بقوله، وإما يخبر عن فعله أو يخبر عن إقراره. طيب، ف فقولي حدث يشملها الثلاث الأنواع. فهل وجد أن شيئا ما أخبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا؟ وجد. من المتحمل؟ الصحابي. من أمثلة هذا عبد الله بن عباس، والحديث في مسلم يخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أمنا ميمونة بنت الحارث وهو محرم. يخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج أمنا ميمونة بنت الحارث وهو محرم ليس بحلال. فوجد أن ميمونة رضي الله عنها أخبرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ولم يتزوجها وهو محرم. وأيضا يؤيد هذا رواية رافع وهو السفير بينهما. فماذا كان من أهل العلم؟ قالوا وهم عبد الله بن عباس وأخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يكن. لكن الصحابة أو أهل الحديث تأدبا ما يقولون ضعيف، تأدبا مع الصحابة ما يقولون ضعيف، إنما يقولون حصل وهم. الحديث من جهة الإسناد إلى عبد الله بن عباس صحيح كالشمس في مسلم، لكن من باب الأدب وهو الصلاح يقولون حصل وهم. ومن هذا الباب إخبار أو إنكار بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة. طيب، وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، بل من هذا الباب قول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، يعني كذب بمعنى أخطأ على لغة أهل الحجاز. هذا الباب كثير، وهذا الذي كنت أعنيه من قولي أن ما يعني ما حدث به الرسول، يعني ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في باب الأفعال، في باب الأفعال حكاية الفعل موجودة كثيرا، ولذلك وجد التنبيه عليها من في عصر الصحابة أنفسهم. وهكذا أيضا إنكار ماذا أمنا عائشة رضي الله عنها لحديث تعذيب الميت ببكاء أهله، لما سمعت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحدث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، هذا وجود. ولذلك هذا المقصود من كلامي الذي أطلقته البارحة، فليس فيه يعني خطأ وليس يعني فيه غلط إن شاء الله فيما أحسب. وإن كان يعني وجد مثلا من فهم غير المقصود، فهذا هو المقصود، المقصود بقول من حدث أو من يوم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أصحابه صلى الله عليه وسلم. وقد وجد أن بعض أصحابه عليهم رضوان الله حصل عندهم الغلط والوهم، خاصة في حكاية الأفعال. والله المستعان. طيب، قال الشيخ رحمه الله قال: والأمر فصل، والأمر بالشيء، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. الأمر بالشيء نهي عن ضده، إذا جاء الأمر بشيء معين، طيب، فإن هذا الأمر يستلزم الضد، يستلزم النهي عن الضد. نمثل: زيد من الناس جاء إليك وقال قم. زيد جاء وانت جالس وقال لك قم، وفي نفس الوقت كان عن يسارك عمرو قال لا تجلس لا تقعد، لا تقعد. قالوا الآن هذا الشيء الذي أنت ستفعله إيش هو؟ ستفعل القيام وعدم القعود. لذلك قالوا النهي عنها الأمر بهذا الشيء ضد ماذا؟ نهي عن ضده. ومن هنا نقول هذه القاعدة في الأصل يا إخوان جاءت من قبل الأشاعرة. هذه القاعدة جاءت في الأصل من قبل الأشاعرة. ما مرادهم؟ مرادهم أو الصيغة التي أتوا بها، صيغة قاعدتهم، القاعدة التي أتوا بها، قالوا الأمر بالشيء عين النهي عن ضده. الأمر بالشيء عين النهي عن ضده. نعود للمثال السابق، أنت الآن ماذا ستفعل؟ ستفعل أنك تقوم. لا شك أن هذا القيام هو عدم القعود، لكن هل القيام هو عدم القعود بعينه لفظا ومعنى؟ الجواب لا، لكنه يستلزمه. يعني من لازم القيام عدم القعود. هذه المروحة الآن إما أن تكون متحركة أو تكون إيش؟ ساكنة. هل يمكن أن تكون متحركة ساكنة في آن واحد؟ أبدا. إما أن تكون ساكنة وإما أن تكون متحركة، لا يمكن أن يجتمع فيها النقيضان. فلماذا جاء الأشاعرة بهذه القاعدة؟ الأشاعرة جاءوا بهذه القاعدة من أجل أن يتوصلوا بها إلى إثبات ما يسمونه بالكلام النفساني. يريدون أن ينفوا أن الله يتكلم، ويقولون كلام الله شيء نفساني، يعني ليس بصوت ولا حرف. قالوا لما أراد الله جل وعلا أن يتكلم بالقرآن خلق في جبريل علما ضروريا. استطاع جبريل بهذا العلم الضروري أن يعرف وأن يعلم مراد الله جل وعلا، فنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن. طيب، إذن الله ما تكلم بالقرآن عند الأشاعرة. وأمثل لكم إيش معنى الكلام النفساني. لو أن إنسانا ما جاء إليك وقال لك يا فلان ولدك وضع صخرة في طريق الناس فلو كلمته فيها، فأنت قبل أن تذهب إلى ولدك وتخبره أو تكلمه أو تأمره بإزالة هذه الصخرة، طيب قبل أن تتكلم يدور في نفسك طلب معين. هذا الطلب قبل أن تفصح به يحتمل أن تكون ارفع الحجر من الطريق، فيكون أمر ارفع الحجر من الطريق. ويحتمل أن تأتي بعبارة أخرى تقول له لا تدع الحجر في الطريق، فيكون إيش؟ نهي. ويحتمل أن تكون حظ فتقول له هل لا رفعت الحجر من الطريق. ويحتمل أن تكون إخبارا، تقول الأهالي جاءوني واشتكوا من فعلك وأنت فعلت كذا وكذا، فيكون إيش؟ خبر. إذن عندنا أمر ونهي وخبر واستخبار، أمر ونهي وخبر واستخبار قبل أن أتكلم. هذا يكون في النفس. فزعم هؤلاء المبطلون أن الله لما أراد أن يأمر أو أراد أن من عبادي أن يحصلوا الصلاة كان يحتمل أن يقول لا تدعوا الصلاة، فيكون نهي. وجاء التعبير بأقيموا الصلاة، ولذلك الأشاعرة إيش يقولون؟ يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، تعبير من جبريل أن الله قال أقيموا الصلاة، والماتريدية والكلابية يقولون القرآن حكاية عن كلام الله. إيش معنى عبارة وإيش معنى حكاية؟ قالوا العبارة أن تأتي بتعبير بالمعنى العام الذي أراده المتكلم. مثلا قلت ستقام محاضرة في جامع الإيمان في يوم الجمعة ختامية دورة الإمام ابن القيم الجوزية السابعة. ما سمع بعض الناس الإعلان فقال إيش قال فلان، إيش قال أبو محمد؟ فيأتي إنسان آخر يقول لهذا السائل، يقول له قال أبو محمد بأنه ستكون كلمة ختامية في هذه الدورة المباركة في مسجد، بدون كلمة جامع، في مسجد الإيمان الذي بجانب الكهرباء في عدن. هذه الآن عبارة عن اللفظ السابق ليس مطابقا له إنما بالمعنى. فقال الأشاعرة هذا الذي في القرآن هو معنى أراده الله منا، هو المعنى الذي أراده الله منا. هذه القاعدة هي التي تحمل هذا المعنى، الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، يعني الأمر والنهي قبل الكلام متطابقان في نفس الله. هذا الشخص الآن الذي قال لولده أو يحتمل أن يقول لولده ارفع الحجر أو لا تدع الحجر أو هل لا رفعت الحجر، كل هذا قبل أن يتكلم كان إيش؟ حقيقة واحدة في نفسه. متى تميز؟ بعد أن نطق، بعد أن نطق بالأمر أو النهي أو الخبر أو الاستخبار حصل التميز بعد الكلام. إذن الله عندهم ما يتكلم، الله عندهم لا يتكلم، إنما الله جل وعلا يخلق في جبريل علم، هذا العلم الضروري يستطيع جبريل أن يعبر عما في نفس الله. الأم في البيت تجد الطفل الصغير الذي هو دون السنة في 8 أشهر أو 7 أشهر يبكي، فيقول الوالد ما له؟ تقول جائع يريد أن يرضع، يبكي فقط بكى. ما له؟ تقول جائع يريد أن يرضع. طيب رآه يبكي مرة أخرى فيقول ما له؟ أجائع؟ تقول لا يريد أن يغير ملابسه حفاظه وما إلى ذلك. طيب يراه يبكي مرة أخرى تقول لا ليس بجائع ولا يريد أن يغير ملابسه إنما يريد أن ينام. من أين عرفتها الأم؟ عندها إحساس، وبسبب صبر ومعاملة الأطفال تعرف هذه الأمور. فهؤلاء الضالون زعموا أن الله جل وعلا وأن جبريل مع الله كهذه الصورة، يستطيع جبريل أن يعرف ما في نفس الله فيعبر عن ما في نفس الله قاتلهم الله. فانظروا كل هذا هروبا من إثبات أن الله يتكلم، فزعموا أن الأمر بالشيء هو هذا الأمر بعينه هو النهي، يعني قم هو لا تقعد بعينه قبل الكلام. واضح يا إخوان؟ لكن ما موقفنا نحن من هذه القاعدة؟ نقول أن الأمر بالشيء طيب يستلزم. إيش الفرق الآن بين اللازم وبين العين؟ اللازم يعني أن الأمر معنى ولفظا ليس هو النهي، لا من جهة المعنى ولا من جهة اللفظ، لكن يلزم تلازم عقلي، التلازم هنا عقلي، يعني لا يمكن عقلا أن تكون المروحة متحركة ساكنة في آن واحد، إما أن تكون متحركة وإما أن تكون ساكنة، ما يمكن أبدا أن تكون متحركة ساكنة في وقت واحد. واضح يا إخوان؟ فهذه القاعدة، الأمر بالشيء نهي عن ضده التزاما أو استلزاما، والعكس صحيح، والنهي عن الشيء أمر بضده التزاما أو استلزاما. ماذا نستفيد نحن من هذه القاعدة في علم الحديث؟ نستفيد أنك إذا فعلت مثلا، فعلت أو انتهيت عن المكروه، إذا انتهيت عن المكروه، نهيك انتهاؤك عن المكروه فعلك المستحب. إذا تركت مكروها ما، طيب قاعدة أنك إذا انتهيت عن المكروه تكون فعلت مستحب بالضد التزاما. طيب في إشكال في القاعدة هذه؟ واضح إن شاء الله؟ نعم. الفرق بين العبارة والحكاية، مثال الذي مثلنا به واضح، عبارة، نأتي بالحكاية. ستقام محاضرة، ركزوا على اللفظ، ستقوم محاضرة في جامع الإيمان في يوم الجمعة ختاما للدورة. فقال أحدهم: ماذا قال أبو محمد؟ طيب قال: ستقوم محاضرة في جامع الإيمان في يوم الجمعة ختاما للدورة. مطابقة، يعني اللفظ هذا أخذناه نسخ ولسخ كما يقولون، هذا يقال حكاية. فالماتريدية والكلابية يقولون القرآن حكاية عن كلام الله، يعني جبريل أتى بنفس اللفظ الذي كان الله يريده، بنفس اللفظ والمعنى الذي أراده الله. وعلى هذا أيهم أضل؟ الأشاعرة أضل، لأنهم قالوا جبريل هو الذي يختار، القرآن هو الذي صاغه جبريل. طيب الغلط أنهم يقولون أن الله ما يتكلم، الله ما يتكلم. قالوا يعني لماذا هم يقولون الله ما يتكلم؟ هنا السؤال، بل لماذا هم ما يعنون الكلام بعينه؟ هم يعنون أي شيء مستجد يفعله الله جل وعلا ما فعله قبله. عندهم اعتقاد أن الله لا تحله الحوادث. إيش معنى لا تحله الحوادث؟ يعني يقولون إذا كان الله يفعل شيء جديد، إذن استزاد شيئا لم يكن من قبل موجودا عنده. أنت الآن يعني ماذا؟ تتربى في بيتك وأنت صغير، تذهب إلى المدرسة، تتعلم كيف تقرأ، تتعلم كيف تكتب، ثم ترتفع إلى أن تصير طبيب ربما على مستوى. هذه الصفات الآن التي أنت اكتسبتها لم تكن فيك سابقة. فقالوا الله جل وعلا لو قلنا أنه يفعل أشياء جديدة وأنه ماذا يستجد في أفعال ما هو متجدد، إذن لزم من أن الله يتغير. الله يتغير مثل ما نحن الآن نتغير، نحن نكتسب العلم، نكتسب المهن. هذا النجار الذي الآن عمره 50 سنة، قبل 40 أو قبل 45 سنة ما كان نجارا، كان طفلا لا يحسن أن يمسك المنشار ولا المطرقة، لكن استفاد هذا العلم واستفاد هذه المهنة بعد أن لم تكن عنده. أنت أيضا كذلك تعلمت النطق. الطفل إذا خرج إلى الدنيا ما يحسن الكلام، ما يحسن الكلام، وإنما يتعلم الكلام إذا سمع أصوات الناس، سمع كلامهم، يتلقف العبارات ويتلقف الحروف ثم ينطق بعده. ولذلك من ولد وفي أذنيه صمم يخرج ما يحسن الكلام، يكون يعني كما نسمي نحن أعجم، طيب ما يستطيع الكلام، أبكم ما لا ينطق، والسبب أنه ما تلقف ولا تعلم. فهذه الصفة فقدها بسبب إيش؟ أنه لم يتعلم. فزعم هؤلاء المبطلون أن الله إذا قلنا أنه يتجدد له فعل، طيب معنى ذلك أن الله يتغير. والجواب، الجواب أن هذا باطل. أولا هذا قياس على الخلق، أن هذا قياس على الخلق، والله جل وعلا ليس كمثله شيء. ثم إننا نقول أنه أن الله جل وعلا لم يستفد شيئا ما كان عنده سابقا، كل صفاته جل وعلا قديمة كذاته، ما في شيء في الله جديد، كلامه سبحانه وتعالى قديم النوع، لكنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء، متى شاء يتكلم. فليس هذا بنقص إذا قلنا أن الله يتكلم، وإنما هذا كمال، بل الذي يتكلم. لذلك عاب الله جل وعلا على بني إسرائيل حينما عبدوا العجل، فماذا كان الإنكار عليهم؟ إيش الآية؟ أفلم يروا، أفلم ينظروا، أنه لا يكلمهم، الشاهد أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. أي نعم. فإذن الشاهد أن الله جل وعلا أنكر، بل أيضا كذلك أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أنكر على أبيه قال أتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فإذا يعني مثل هذا معنى أن الله جل وعلا له صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى. فاعتقادنا أن الله متكلم، طيب، وأنه سبحانه وتعالى له صفة الكلام، طيب، قديمة النوع، سمعت قديمة النوع، يعني أن صفة الكلام يعني ماذا؟ مصاحبة لذاته سبحانه وتعالى، مصاحبة لا تنفك، فهي صفة ذاتية فعلية، متى شاء يتكلم سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينهما ترجمان، كل واحد منا سيتكلم معه الله جل وعلا فيقرره، إما نسأل الله العافية بالحساب أو يكلمه كلام التنعيم والمدح والثناء، نسأل الله من فضله. طيب، قال الشيخ رحمه الله قال والتحريم إن رجع إلى ذات العبادة، والتحريم إذا رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت، وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم يفسد. المقصود بالتحريم يعني إذا جاء النهي عن شيء في عبادة ما، مثلا النهي عن الكلام في الصلاة، النهي عن الكلام في الصلاة، إذا كان التحريم يختص بذات العبادة كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنت أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرد علي حتى أني جئت يوما أسلم عليه فلم يرد عليه فوجدت في نفسي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد في نفسي علي. طيب فنزلت الآية وقوموا لله قانتين، وكان من معاني القنوت السكوت. قال عبد الله بن مسعود قال فأمرنا بالسكوت، أمرنا بالسكوت. إذن وهكذا أيضا حديث معاوية بن حكم السلمي حين أن شمت العاطس فيما ذكرناه سابقا وجعل يتكلم ويقول راتك الأمية ما صنعت، فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكلام في الصلاة منهي عنه. إذن التحريم إذا رجع إلى ذات العبادة طيب فسدت، أو عاد إلى شرفها فسدت، يعني بالشرط هنا الشيء الذي لم يتحقق، الشرط الذي لم يتحقق كونك تصلي وأنت على غير طهارة، نسيت أن تتوضأ أو نسيت أنك جنوب، فحينئذ نقول هذه الصلاة فاسدة. واضح؟ إذا عاد إلى ذات العبادة، المقصود بذات العبادة يعني الماهية، ماهية العبادة والشيء الذي يقوم في أصل العبادة، كونك مثلا لا يظهر عليك هيئة المصلي، لا يظهر عليك هيئة المصلي، تقوم مثلا قائم وأنت إلى غير القبلة مثلا، طيب وتمسك كتابا، تمسك الكتاب وتقلب في أوراق ليس المصحف، تقلب فيه، هذا الآن الهيئة هنا هل هي هيئة مصلي؟ لا شك أنها ليست هيئة مصلي، وبالتالي هذا الفعل يفسدها. إذا كنت في صلاة وأنت تفعل هذا الشيء يفسدها. فقالوا إذا عاد النهي أو التحريم إلى شيء في يؤثر في ماهية وذات العبادة فحينئذ نقول هذه العبادة فاسدة. طيب إذا رجع هذا التحريم وهذا النهي إلى شيء خارج العبادة وخارج الطاعة، قالوا يكون الفعل يعني يحرم ولا تكون الصلاة فاسدة. مثال على ذلك نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس الذهب للرجال. إنسان واحد من الرجال عنده خاتم ذهب، وذهب معروف أنه يحرم عليه أن يلبسه، فذهب يصلي، نقول له كونه لابسا لابسا لهذا الذهب هذا الفعل منه حرام، لكن هذا لا يضر الصلاة، لا يضر أصل الصلاة، لا يضر الصلاة، والصلاة تكون صحيحة. طيب تكون الصلاة صحيحة وماذا، وإنما يأثم على هذا الفعل. لكن اختلفوا في قضية ماذا، هذا الأمر الخارج إن كان منفكا أو غير منفك، إن كان منفكا أو غير منفك. إيش معنى منفك وغير منفك؟ يعني لا يمكن أن تفعل أو أن تترك هذا الفعل وأنت في الصلاة، لا يمكن أن تترك هذا الفعل وأنت في الصلاة. خاتم الذهب، طيب هذا الآن يعني لبس خاتم الذهب، نقول له هو يستطيع أن ينزعه في الصلاة ويرميه، يعني جاءه إنسان وهو إنسان عامي ما يعرف أو ما انتبه أو أي سبب، فرأى إنسان وهو يصلي وهو في يده خاتم الذهب، طيب فقال له يا فلان اتق الله انزع خاتم الذهب لا يحل للرجل أن يلبس الذهب، فقام ونزعه، هنا نقول إيش؟ الصلاة صحيحة ولا إثم، لا إثم ولا، لأنه اتقى الله. لكن إذا كانت هذا الشيء الذي حرم عليك ما تستطيع أن تفعله إلا بإفساد الصلاة، مثال على ذلك لبس الآن الثياب الحرير، إنسان عنده إزار حرير معروف أن الحرير أيضا محرم على الرجال، فهو لابس الإزار من الحرير يستر به العورة، يستر به العورة، فإذا جاء يريد أن ينزعه إيش فعل؟ كشف العورة الغليظة ففسدت الصلاة. ولذلك بعض العلماء اختلفوا في قضية صلاة غاصب الأرض، إنسان غصب أرضا طيب، فلما غصبها صار يصلي فيها، قالوا الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة على مذهب الحنابلة، لأنه لا يمكنه أن يؤدي بقية الصلاة إلا في الأرض، يعني لا يمكن أن يخلع الأرض، يطير في السماء صعب. فإذا قالوا هذا غير منفك، ولعل الوقت انتهى، ولعلنا نعيد هذه المسألة للإيضاح. وفق الله الجميع لما يحب ورضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أسئلة نجعلها إن شاء الله للغد، والله موفق.